محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في السجود ذلك مثلهم في التوراة سيماهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت في دين الله أفواه